قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه ابن مردوي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح يعني المرسل. ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. قال في الحاشية هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه رواية مرسلة وهو في الطبري مرسلا بإسنادين والموصولة في الترمذي والمستدرك والبيهقي وقد بينا صحته موصولا في تخريجات الطبري. يعني هذا روي مرسلا عن عروة شيخنا وروي من يعني أيضا متصلا من طريق عروة عن خالته عائشة. يعني هذا شيخنا يتكرر. هل يعلل الموصول بالإرسال في هذه الحال أم يحمل أحيانا أن الراوي قد ينشط فيذكر الإسناد كاملا أو يقع له روايتين أحيانا؟ يعني عروة يرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد سمعه من عائشة رضي الله عنها. هذه ليست لها قاعدة ثابتة يختلف باختلاف الرواية. يعني لا بد من بحث كل رواية على حدة لأن الرواة يختلفون قوة وضعفا وبين ذلك يعني وكذلك الرواة عنهم. المسألة لا بد أن ينظر فيها إن كان هذا من وهم أو لا. قد تكون مثل ما ذكرت جزاك الله خير أنه الراوي أحيانا يكسل وأحيانا ينشط فيرفع الحديث وتكون هذه يعني هذه وتلك صحيحة يعني لا إشكال فيهما الروايتين يعني. ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله كثيرا ما يذكر هذا يذكر الحديث الموصول في الأصل ثم يتبعه وقد رواه فلان وفلان مرسلا واعتمد الموصول وجعله في أصل الكتاب. نعم وقد تعلها تعل الرواية وتكون الصواب فيها. وكذلك إذا اتفق مثلا أهل العلم على أن الرواية صحيح فيها الإرسال فليس لنا أن يعني نخالف كل هؤلاء مثلا الذين أجمعوا واتفقوا على أن الرواية مرسلة. ولو جاء أحد من المعاصرين يعني انقدح في نفسه أنها موصولة فلا نخالف يعني نحن نخالفه لأننا مخالفة هذا الجمع الغفير من أهل العلم السابقين وأئمة العلل هذا أمر ليس بالهين. وهكذا يعني المسألة لابد أن تدرس دراسة خاصة. نعم. إيه نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وقوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. قال وقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى ولا تع... نعم تفضل. نعم شيخنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الذي يقع من بعض الناس اليوم أنه يضر بها ويضيق عليها ويؤذيها حتى تخترع هي منه، فلا يلتزم حدود الله سبحانه وتعالى، وحتى يعني ترد إليه ما أخذت، هذا لا يجوز. تريد أن تفارقها، فارقها بإحسان، أن تحسن إليها وألا تسيء عشرتها. وبعض الناس وبعض النساء أيضا يحدث منهن استغلال هذا الأمر، والأمور يعني لا تمشي وفق حدود الله سبحانه وتعالى ووفق شرع الله، ولذلك لا يجعل الله لا لهم ولا لهن يعني فرجا ومخرجا. يبتليه الله سبحانه وتعالى بتضييق بإذاء المرأة لزوجها أو بإذائه هو لها. هذا عقد الزواج، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. نعم، مع الأسف حتى بعض المتدينين وكذا لا يلتزمون حدود الله ولا لا يقفون عند حدود الله ولا يقيمون هذه الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية. قال: فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. هذا يا إخواننا أمر خطير جدا، يستهين به الناس، يستهين به النساء لأدنى سبب تطلب الطلاق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم غير ما بأس تفهمه على فهمها هي وعلى هواها. يعني في امرأة تطلب الطلاق وزوجها وعلاقتها بزوجها طيبة؟ لا. وتكون يكون هذا البأس بأسا شرعيا، يعني أقصد وفق الشرع، إما أن يكون الرجل فاسق أو يسيء عشرتها ساء ظاهرة لا على ما تهوى هي، وتقول هذا في بأس. إذا كان على هذا يكون الحديث ما يعني ما في أي مشكلة تحدث من رجل وامرأة إلا وتطلب الطلاق منه، ليس هذا هو المراد بالبأس. ولذلك تجد المرأة أول ما يأتي في ذهنها إذا تزوج زوجها أن تطلب منه الطلاق، أو تقول له إذا أردت أن تتزوج فارقني. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة عن هذا، إذن هذا ليس من البأس، لتستفرغ صحفتها، لا تطلب المرأة طلاق زوج طلاق أختها، يعني أن تقول أنا لهي أنا أو فلانة، أو إذا أردت أن تتزوج طلقها، أو المرأة الثانية تقول إذا تريد أن تتزوجني طلق زوجتك، هذا كله داخل في النهي. فإذا هذا ليس خارجا من داخلا، يعني هذا خارجا من حديث من غير ما لا بأس، وليس هذا من أسباب طلب الطلاق والفراق. وقس على ذلك كثير من الأسباب التي يعني والله زوجها ما جاب لها اليوم الفطور ولا العشاء ولا الطلبات التي طلبتها، قال صلقني أنا ما أعيش عندك. هذه المختلعات هن المنافقات عياذا بالله، وكثر هذا جدا. وهناك جماعات جيشت لأجل التفريق بين الزوجات، يسمونهم النسويات عياذا بالله. هذه دعوة فاجرة لخراب البيوت وفساد الأخلاق وتمرد النساء على أزواجهن، وهذه الدعوة بدأت تنتشر كثيرا والنساء في غفلة كبيرة عنها. تقول هذه المرأة أنا يعني مستشارة في الشؤون الزوجية، وتستشيرها هذه الغبية الحمقى، تستشير امرأة لا علم لها بالشرع، بل يمكن أن تكون مدسوسة لخراب بيوت المسلمين. فأنا زوجي يتعبني في كذا، تقول ما عليك أنت اتركي واعملي واشتغلي وكدي، ولست بحاجة إلى أحد، وأنت كذا وأنت كذا، هذا استعباد، هذا إفساد عياذا بالله. وتخببها على زوجها هذه الملعونة، وتكون سببا في الطلاق. وثم إذا طلقت يعني يبركون عليها، وقد يعني يقيمون حفلة لها، حفلة طلاق يسمونها. هذا شيء عياذا بالله جديد دخل على المسلمين من أعداء الإسلام لفساد البيوت. لذلك إذا قال زوجي يؤذيني أو يضايقني، تقول لها فارقي. وإذا قالت لها مديري في العمل يذلني أو يضايقني أو لا معلش اصبري عليه وتحملي، هذه حياتك، لازم تكون أنت قوية وتصبرين. يعني الزوج الذي هو جنتها ونارها فارقته، وإذا فارقت الزوج عاشت بلا زوج، وفسد المجتمع وانتشرت الفواحش وذهبت هنا وهناك وتعرضت للفتن، وأنزلتها وأخرجتها من بيتها ومن مملكتها إلى الشوارع وإلى الطرقات وإلى الأعمال يمين وشمالا، والاختلاط بالرجال والتحرش بهن والمساوئ والمفاسد الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية، وتضيع أولاده وتضيع حياته بهذا بالسماع لهؤلاء الشياطين. فلا بد من الحذر، كل الحذر من مثل هذا الذي يفسد ويكون سببا لفساد البيوت، لأن هذا من عمل الشيطان. يفرقون بين المرء، يفرقون بالسحر أو بغيره، بين المرء وزوجه، هذا فعل الشياطين.

وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه، قال الحاشي يعني من أفراده دون مسلم. قال: وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه ما ساق؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردويه وابن ماجه، وهذا إسناد جيد مستقيم. نعم. وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقط في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته، قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في اسمها شيخنا من هي حبيبة أو جميلة؟ أقول اختلف في اسمها. نعم، قد يكون للإنسان اسمان. اسمان، أي نعم، صلى الله عليكم. هو يعني هي لما طبعا اجتمع عندها أمران. الأمر الأول دمامة وجهه لما دخل، إذا دخل عليها رأت شيئا قبيحا جدا منظرا، فما أعتقد ذلك، إما لأن من قبل تكون، إما أن تكون هي يعني كان لها زوج من قبل جميل، ورأت أن يعني أنها ابتليت برجل دميم، وإما أن يعني ما حصل يعني ما رأته ولم تره، فلما رأته يعني بهذه تماما، وقد تكون هي جميلة وتحب يعني الجمال، ما استطاعت أن تطيق أخوه. فهذا أمر ما يعني يصعب جدا أن نقول المرأة اصبري عليه وابقي عليه، وهذا سيجعلها لا تؤدي حقه من حسن العشرة وبالأسلوب الجميل، حتى يعني تكاد أن تبصق على وجهه من شدة دمامته، ويعني طبعا كل خلق الله حسن، لكن هي ما استطاعت تتحمل هذا، تخاف على دينها وتكره الكفر في الإسلام، كفر العشير يعني بغض الزوج وعدم القيام بحقه. نعم. اي نعم، احسن الله اليكم شيخنا. انتهى الوقت شيخنا، هل نكمل او هناك مساله يعني ما ذكرها شيخنا احسن الله اليكم، يعني هل الخلع هو فسخ او طلاق؟ اظن يعني طلقه واحده. اي نعم، هو طلقه واحده، ولكن الطلقة تكون من القاضي والذي يأمر بها، فلذلك ليس له أن يرجع إليها إلا بحكم قضائي أيضا. أيوة. فليس يعني الأمر إليه، يعني هو لكن لا تبين منه بينونة كبرى. هو هذا شيخنا بينونة صغرى. نعم، لكن تعد تطليقة شيخنا؟ أي تعد تطليقة واحدة يعني؟ لا تقصد تعد من الثلاث يعني؟ لا. أي نعم، هل تعد من الثلاث أم هي فسخ فقط؟ يعني لا تعد من الطلاق. لا نفس حكم الطلاق الرجعي، إلا أنها لا تحتسب من الطلاق من الثلاث أوقات، ولا وتبين منه لا يجوز له أن يراجعها، تبين منه بأنها صغرى. أي نعم. أحسن الله إليكم. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا.